السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مع الدرس 22 من قراءتنا لكتاب تحرير علوم الحديث، ويعني أوشكنا بإذن الله من الانتهاء من الجزء الأول، وصلنا إلى صفحة 505، والحديث فيها عن تحرير القول في الرواة المسكوت عنهم، يعني أن يكون الراوي لم يذكر فيه جرحا أو تعديلا، أو يقال في حقه سكت عليه فلان أو سكت عنه فلان. فهذا النوع من ألفاظ الجرح والتعديل سنحاول أن نعرف دلالاته، ونحاول أن نعرف من الأئمة الذين يكثرون أو يطلقون هذا المصطلح. نقرأ من صفحة 505 شباب. قال: علمنا أن منهج أهل العلم بالحديث لتمييز أهلية الراوي أو عدمها فيما يرويه هو اختبار حديثه، وهذه المنهجية كانت طريقهم لتعديل أو جرح أكثر الرواه. فحين ترى مثلا الإمام علي بن المديني يقول في رجل روى عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم مجهول، بينما قال في خالد بن سمير ولم يروي عنه غير الأسود بن شيبان حسن الحديث، فإنما قال مجهول في راو لم يتبين مما رواه منزلة حديثه، وحين تبين في الآخر ضبطه نعته بحسن حديثه. ونحن نجد طائفة من الرواة ممن ذكروا في كتب تراجم الرواة أو وقفنا على أسمائهم فيما رووه من الحديث لم يؤثر عن نقاد المحدثين شيء في تعديلهم أو جرحهم. فهؤلاء يقول فيهم الواحد من المتأخرين مثلا: فلان ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. ومنهم من يجعل ذلك بمجرده سببا لرد رواية ذلك الراوي، ومنهم من يعد سكوت الناقد عن أحدهم تعديلا له، من جهة أنه لو وقف في أحدهم على الجرح لذكره. وحيث إن محل ما يتعلق به المتأخرون في الغالب في الاعتداد بالسكوت عن الراوي الديوانان العظيمان في تاريخ الرواة، التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإليك تحرير القول فيهما، وخذ من ذلك أنموذجا لغيرهما. المؤلف هنا شباب يتكلم عن أن الناقد حينما يحكم على راوي فإنه يحكم عليه من خلال إما معرفته بالراوي ومخالطته له، أو وهذا قليل، والأكثر هو أن يعرف الراوي من خلال رواياته، فيقيس رواية الراوي على غيره من روايات الثقات، وحينها يبين حال هذا الراوي. فبين ضرب أمثلة في رواة حكم عليهم علي بن المديني، مرة بأنه مجهول لأنه لم يعرف رواياته، والمرة الأخرى مع أنه راوي مقل من الرواية أو لم يروي عنه إلا واحد أو اثنان، لكن مع ذلك عرف روايته واستطاع أن يحكم عليها بعرضها على رواية الثقات. ثم بيّن أن عددا من الرواة لم يذكر فيهم جرح أو تعديل، أو ذكرهم الأئمة ولم يعلقوا عليهم بشيء، يعني ذكروا أسماءهم في كتب الرجال ولم يعلقوا عليها، لم يقولوا مثلا ثقة أو ضعيف. فهذا الراوي يسمى راوي مسكوتا عنه، خلاص يعني لم يتكلم فيه. طيب احنا عايزين نعرف ما دلالة السكوت على الراوي، وما دلالة ان يقال فلان سكت عنه البخاري او سكت عنه ابو حاتم الرازي او سكت عنه او مثلا هو مسكوت عنه. طبعا اهم كتابين عندنا يا شباب اللي هي تعتبر دواوين للرواة، وكل من جاء بعدهم يأخذ منهم ويعتمد عليهم، هو كتاب التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم. فلذلك اعتنى المؤلف بهما دون غيرهما، ويمكن أن تأخذهما كنموذج ليقاس عليهما ما بعدهما. سيتكلم الآن هو عن التاريخ الكبير. قال: التاريخ الكبير للبخاري. من تأمل هذا الديوان وجد أن البخاري اجتهد في استقصاء أسماء من بلغه ممن روى العلم إلى زمانه، وهو كتاب مليء بالعلم، وما يتصل منه بموضوع الجرح والتعديل يجب أن يؤخذ بالاعتبار في شأنه ما يلي: أولا لم ينص فيه على خطته، إنما تركها للناظر. يعني البخاري لم يقل خطتي في هذا الكتاب كذا، أو أن منهجي في هذا الكتاب كذا، وإنما هذا يعلم بالاستقراء. ثانيا، لم يلتزم فيه ذكر التعديل في الرواة، وإنما يرد ذلك أحيانا قليلة. يعني أن البخاري لم يجعل كل راوي ذكر في هذا الكتاب مذكورا معه جرحه أو تعديله، لا، أحيانا يذكر الراوي ويسكت. ثالثا، التزم أن يذكر الجرحى في المجروحين، وذلك من جهة ما يحكيه من عبارات بعض الأئمة قبله، وتارة بعبارة نفسه، وتارة بنقد رواية ذلك الراوي، فيستفاد من خلال ذلك النقد جرحه عند البخاري. ولا يلزم بأنه جرح عددا يسيرا جدا من الرواة، سكت عنهم في التاريخ وقدح فيهم في محل آخر، فالحكم للغالب الأعم. يعني يا شباب، يعني هو بيقول حينما تستقرئ كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وطبعا يريد تفكرون يا شباب ان انا اعمل اضع لكم رابط، او انا ابعت الملف لبعضكم وهو يحول الرابط في اهم كتب الجرح والتعديل وبالترتيب التي يحتاجها الطالب. فطبعا من اهمها ومن اجلها كتاب التاريخ الكبير. فالمؤلف بيقول لك ان لما تستقرئ كتاب التاريخ الكبير، ستجد ان البخاري رحمه الله حينما يحكي حينما يذكر راويا من الرواة ويريد ان يتكلم فيه، فاما ان يحكي عبارات السابقين في هذا الراوي، يعني ياتي بكلام النقاد مثلا في الراوي، واحيانا يحكم عليه هو، ان البخاري نفسه يحكم على هذا الراوي، واحيانا اخرى يذكر البخاري رواية لهذا الراوي ثم ينتقد الرواية، فيكون ذلك دليلا على نقد البخاري للراوي أو جرح البخاري للراوي. لأن البخاري حينما يورد حديثا ما في ترجمة راو ما ثم ينتقد هذا الحديث، فهذا يدل على أن البخاري يحمل هذا الراوي الخطأ في الحديث. واضح؟ طيب. وأحيانا البخاري يسكت عن الراوي مثلا في موضع ثم يتكلم عنه في موضع آخر. قال رابعا، لم يجري على الجرح بالجهالة إلا ما يمكن أن يدل عليه قوله في مواضع في الراوي فيه نظر، فإن التتبع يدل على أن طائفة ممن قال فيهم البخاري ذلك هم من جملة المجهولين. يعني أحيانا البخاري يقول في راوي فيه نظر، وهذه يعني هذه الكلمة من المصطلحات التي اعتنى بها العلماء، لأن البخاري يكثر منها واختلفوا في دلالتها، وسيأتي إن شاء الله. فالمؤلف هنا بيقول أن البخاري أطلقها أحيانا على الراوي المجهول، وإحنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الراوي المجهول وأنواع الجهالة ودلالة أن يوصف الراوي بالجهالة. وقد قال ابن عدي: مراد البخاري أن يذكر كل راو، وليس مراده أنه ضعيف أو غير ضعيف، وإنما يريد كثرة الأسامي. وهذا المعنى ذكره ابن عدي فيما يزيد على 30 موضعا من الكامل، وهو نص من إمام عارف الناقد أن إدخال الراوي في التاريخ الكبير لا يعني بمجرده جرحا ولا تعديلا. مهم جدا يا شباب أن نعرف أن فهم ما كان عليه النقاد الكبار أو حتى أي عالم من العلماء، يعني يكون عالم كلامه تأسيسي في علمه، مثلا البخاري، مثلا الشافعي مثلا في الأصول أو في الفقه مثلا، أو الطبري في التفسير أو غيره، يعني كل واحد له بابه. حينما نريد أن نفهم كلام هؤلاء الأئمة وتحريرات هؤلاء الأئمة، نحتاج أن نستنير بكلام المحققين ممن جاءوا بعدهم. فمثلا الذهبي وابن حجر لهم تحريرات رائعة جدا في فهم كلام الأئمة المتقدمين، كذلك ابن الصلاح. واضح؟ فابن عدي كان متخصصا في علم الرجال، فلما ابن عدي اللي هو اهتم بعلم الرجال يذكر لك خلاصة عن البخاري أو عن ابن معين أو عن ابن المديني أو عن الإمام أحمد، لابد أن تكون منك موضع اعتبار من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن ابن عدي أساسا إمام في هذا الفن اللي هو علم الرجال. ثانيا أن ابن عدي رحمه الله بنى حكمه هذا على استقراء لكلام المؤلف، يعني بنى حكمه على استقراء لكلام المؤلف. ثالثا أنه لا يذكر هذا الحكم إلا بالاستدلال له من أمثلة واقعية. يبقى أنت كده منتفع من كل الإيه، منتفع من كل الجهات، فلا بد أن يكون منك على اعتبار. فهو هنا ابن عدي بيقول لك إيه، بيقول لك إن البخاري لا تستطيع أن تجعل كتاب التاريخ الكبير لا هو كتاب جرح ولا هو كتاب تعديل. يعني مثلا ابن حبان له كتاب المجروحين وله كتاب الثقات، تستطيع أن تقول كتاب المجروحين في الضعفاء وكتاب الثقات هو في الرواة الذين تقبل روايتهم، ينفع. لكن كتاب التاريخ الكبير لا، هو كتاب توثيق لأسماء من روي عنه الأحاديث، واضح؟ فما تستطيعش أنك أنت تقول ده كتاب جرح ولا كتاب تعديل، لا هو فقط هو كتاب، يعني لا تستطيع أن تجعل له دلالة واحدة، هو فقط توثيق لأسماء الرواة، وقد يذكر معه جرح وقد يذكر معه تعديل. قال لكن لكون البخاري قلما ترك بيان الجرح لمن هو مجروح، فلو قال قائل من سكت عنه البخاري فغير مجروحين عنده، من سكت عنه البخاري فغير مجروحين عنده، إنما هم عدول، واحتمل في القليل منهم ألا يكونوا من المشهورين فيلحقون بالمستورين، لكان هذا قولا وجيها. الشيخ بيعقب بيقول إيه، لكن مع ذلك البخاري تعودنا منه إن كل ما يقابل راوي فيه ضعف يبين ضعفه، خلاص كده يعني يجرحه، فلما يسكت بقى عنه يبقى ممكن تكون دلالة سكوت البخاري عنه دي إما إن الراوي غير مشهور أو إن الراوي عدل عنده، واضح كده؟ فده قول له نوع من الوجاهة. قال نعم لا يصح أن يطلق القول بتوثيق من سكت عنه البخاري بمجرد ذلك، لكن ما ينفعش نقول إن كل راوي لم يتكلم فيه البخاري وذكر اسمه فقط أن هذا يدل أن البخاري يعدله، لا هذا يعني إيه، ربما يكون تعديا يعني، لا نحتاج أيضا أن نحرر القول في كل راوي سكت عنه البخاري. طيب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي. قال فسر ابن أبي حاتم خطته في كتابه الجرح والتعديل وبيّن منهجه ولم يدعه للتخمين، فقال ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله. وينبغي أن يلاحظ من عبارة ابن أبي حاتم أن من سكت عنهم لا يلحقون بالمجروحين ولا المجهولين ولا المعدلين، فإنه ضمن كتابه الحكم على الرواة بالأوصاف الثلاثة، واضح كده؟ يعني كتابه ممكن يكون الراوي اللي داخل كتاب ابن أبي حاتم ممكن يكون ثقة، ممكن يكون متوسط، ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون مجهول، ممكن يكون كذاب، ممكن يكون متروك، وهكذا. قال ومن قال يجرى أمرهم على التعديل تغريبا للأصل لعدم الجرح ولعدم تنصيص العارفين على الجهالة والأصل السلامة من القدح، فهذا من جهة التأصيل قوي، لكنه وإن مال بنا إلى اعتبار التعديل فإنه لا ينهض بمجرده للحكم به في حق ذلك الراوي، غير أنه يمكن أن يستفاد من هذا أن يعتبر لمجرد سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن الراوي منزلة هي أرفع من الحكم بالجهالة مائلة إلى الحكم بالتعديل، وهي منزلة المستور عند بعض الأئمة. يعني بيقول لو أننا وجدنا البخاري أو ابن أبي حاتم ذكر راويا ولم يتكلم فيه، يبقى كده هم إيه، سكتوا عنه أو سكتوا عليه، ما تكلموش فيه يعني. طيب يا ترى السكوت ده ما دلالته؟ فالشيخ بيقول لو قال قائل إن هذا السكوت دلالته تقرب من أن يكون الراوي في حيز التعديل أو يكون مستورا بحيث يكون من جملة المقبولين أو في آخر درجات القبول، ربما يكون هذا قولا وجيها، تمام؟ قال والذي يتحرر لنا في هذا الأصل في الجملة أن نقول في هذا النوع من الرواة أنهم قسمان، الأول الرواة المترجمون في كتب الجرح والتعديل لكن لم يذكروا بجرح ولا تعديل، وهذا الصنف إذا اتبعنا فيهم منهج النظر والتحري عند المتقدمين أمكن تمييز منازلهم في الرواية من حيث قبول حديثهم أو رده، وذلك باتباع الطرق التالية. يعني هو بيقول احنا ممكن بقى نستطيع ان احنا نحكم على هؤلاء الرواة من خلال ايه؟ من خلال ما فعله المتقدمون، اللي هو ايه يعني يا شباب؟ هي ذكر هنا 4 خطوات، ان احنا نجمع مرويات هؤلاء، يبقى الجمع حتى نعرف قدر ما رووا، خلاص يبقى الجمع. ثانيا تحري موضع الموافقة لحديث الثقات والمخالفة فيه أو التفرد عنهم، يعني نحاول نعرف كم مرة وافقوا الثقات، كم مرة خالفوهم، كم مرة تفردوا، تمام. ثالثا اعتبار شهرته من عدمها بحسب كثرة من روى عنه، يبقى في اعتبار ثالث يا شباب. الاعتبار الثالث من جهة الطلاب عنه، التلاميذ اللي رووا عنه كم واحد وما قدرهم، هل هم نقاد، هل هم مجرد رواة، هل هم ثقات، هل هم يروون عن المجروحين والمتروكين. طيب الاعتبار الرابع اعتبار شهرته من عدمها بحسب ما ورد عنه من أخبار، يعني نشوف هل هو معروف بين الناس، ما هي الأخبار التي رواها. قال فلو أخذت له مثالا، هو حاول يضرب لك مثال تطبيقي هنا، عبد الله بن عوف الكناني، فهو راوي لم يوثقه غير ابن حبان، لكنه كان أحد عمال عمر بن عبد العزيز، فهذا تعديل له من شخصه، تعدين له في شخصه دون روايته، لما عرف من صرامة عمر في الحق وعدله، فما كان ليولي فاسقا، فبقيت عدالته في الرواية بحسب سلامته من التفرد بمنكر. يبقى هو الرجل هنا بيقول لك ايه، حاول ان تلتفت الى كل معطى يمكن ان ينفعك. فهو بيقول هنا عندنا معطيات، ركزوا الشباب عشان هذا كلام جميل جدا للطالب الذي يريد ان يتخصص في علوم الحديث ويريد ان يكون له ملكة نقدية في الحكم على الرواة. ان انت عندك 4 طرق الى الان، النظر الى قدر جمع مرويات الراوي، نجمعها الاول وننظر الى مواطن الموافقة ومواطن المخالفة ومواطن التفرد، وبعد كده شهرة الراوي بحسب من روى عنه، وبعدين شهرة الراوي بحسب ما ورد عنه من أخبار، يعني يا ترى سيرة الراجل ده بين الناس كانت إيه. فهو ضرب لك مثال براوي ولاه عمر بن عبد العزيز، فدي يعني قرينة على عدالة الراوي، لأن عمر كان صارما رحمه الله في تولية من يولي. طيب قال الخامسة وجود التصريح بالتعديل لشيخ له لم يعرف ذلك الشيخ إلا من طريق هذا الراوي، مثل مالك بن الخير الزبادي، رجل من أهل مصر، فزعم ابن القطان أنه لم تثبت عدالته، وتعقبه الذهبي في ذلك وقال فيه محله الصدق. قلت وهذا الرجل تفرد بالرواية عن مالك بن سعد التجيبي، لم يروي عنه أحد سواه، وما عرف مخرج حديثه إلا من طريقه، وقد قال أبو زرعة الرازي في التجيبي مصري لا بأس به، وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر، كما ذكره ابن حبان في الثقات. فإذا صح أن يكون هذا ثقة وجب أن يصح الطريق إليه، ولا يصح إلا بعد أن يكون رواته ثقات. طيب يبقى نحاول نشرح الفكرة دي تاني يا شباب. الأول عشان دي معلومة جديدة بالنسبة لكم، اللي هي يعقوب بن سفيان، اللي هو يعقوب بن سفيان الفسوي، له كتاب مشهور جدا ومهم في الجرح والتعديل اسمه المعرفة والتاريخ، وده من الكتب اللي انت بتراجعها في تراجم الرواة. هو هنا بيقول يا شباب الخامسة وجود التصريح بالتعديل لشيخ له لم يعرف ذلك الشيخ إلا من طريق هذا الراوي. يعني ايه يا شباب؟ هو هذا من جملة القرائن، من جملة القرائن. ايه هي من جملة القرائن يا شباب؟ ان انا عندي راوي مثلا هنا لم يتكلم فيه مثلا، فيقول البعض انه مجهول، فمثل مثلا مالك بن الخير، فالذهبي تعقب ابن قطان قال له لا هو مش مجهول، هو محله الصدق. فالشيخ بيحاول يحلل كلام الذهبي، ايه ما الذي جعل الذهبية يقول إن محل هذا الرجل هو الصدق. فقال إن هذا الرجل لم يعرف حديثه إلا عن طريق مالك ابن سعد التجيبي، ومالك هذا وثقه بعض أهل العلم، خلاص كده. فهذا التوثيق يعني ينجر إلى توثيق مالك ابن الخير. ليه يا شباب؟ لأن شوف كده الكلام، هذا الرجل تفرد بالرواية عنه مالك ابن سعد التجيبي، يعني مالك بن سعد هذا تفرد عنه، لم يروي عنه أحد سواه، وما عرف مخرج حديثه إلا من طريقه. وأبو زرع الرازي حكم على التجيبي بأنه لا بأس به، ويعقوب الفسوي حكم أنه هو من ثقات التابعين، وابن حبان كمان ذكره. فإذا صح أن يكون هذا ثقة وجب أن يصح الطريق إليه. واضح كده؟ يبقى الطريق اللي وصلنا لمعرفة هذا الراوي أو لرواية هذه الراوي يكون طريقا مقبولا ضمنيا. يبقى احنا عرفنا توثيق مالك بن الخير عن طريق توثيق مالك بن سعد. طبعا كل هذه الطرق دقيقة جدا يا شباب، وتحتاج ممارسة في التطبيق. قال القسم الثاني من وجدناه في الأسانيد لكن لم نقف له على ترجمة. يبقى القسم الأول إيه يا شباب؟ القسم الأول اللي هو رواة موجود ديهم ترجمة خلاص، لكن لم يذكر فيهم جرح أو تعديل. إنما القسم الثاني إحنا وجدناه في الأسانيد بس مش لاقيين الترجمة بتاعته، مش لاقيين حد ترجم له، ولا حتى موجود اسمه في كتب التراجم. قال اعتنى الأئمة ومتأخروهم على التعيين بتتبع أسماء من تكل ما فيه من الرواة على سبيل الاستيعاب، وما وقعت العناية بتتبع جميع الرواة، وإن حاول بعضهم، وإن حاولها بعضهم، يعني بعض الناس حاول يستوعب، وأوعب ما ألف في جمع من تكل ما فيه ميزان الاعتدال الذهبي، مع الزيادة عليه في لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني، والذي أورده فيه تراجم من تكل ما فيه ممن لا ترجمة لهم في تهذيب الكمال للمزي. يعني يا شباب عشان تتصور معنا كتب الرجال أو كتب الجرح والتعديل، كتب مثلا اللي هو الضعفاء أو الرواة المتكلم فيهم، عندك أهم كتب ابن عدي في الكامل، ابن حبان في المجروحين، العقيلي في الضعفاء. وحاول أن يستوعب كل هذه الكتب ويزيد الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال. طيب الذهبي يا شباب في ميزان الاعتدال لما تكلم عن الرواة اللي هم المتكلم فيهم اللي هم تكلم فيهم بجرح حاول أن يستوعب، ولا شك أنه من جملة من تكلم فيهم رواة موجودة تراجمهم في كتاب تهذيب الكمال للمزي. تهذيب الكمال مختص برواة الكتب الستة، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة. فالحافظ ابن حجر شباب لما جاء ليختصر أو جاء ليشرح أو يعقب على كتاب ميزان الاعتدال، وجد أن كتاب ميزان الاعتدال فيه رواة كثيرون ترجم لهم ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب، لأن تهذيب التهذيب هو اختصار لتهذيب الكمال مع زيادات. فقال إيه؟ قال أنا كل راوي تكلمت عنه في تهذيب التهذيب لن أتكلم عنه في لسان الميزان. فأصبح لسان الميزان مختص بالرواة الذين ذكروا في ميزان الاعتدال وليس لهم ترجمة في تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب. واضح كده؟ وطبعا الكتب دي كلها مهمة جدا لمن يريد أن يكون مهتما بعلم الرجال. قال وقد ذكر ابن حجر في آخر كتاب اللسان فإذا حاصلها أن من لم يترجم له في الميزان أو اللسان أو اللسان أو تهذيب التهذيب قال فهو إما ثقة أو مستور. يعني ابن حجر بيقول لو وجدت راوي مش موجود في الثلاث كتب دي يبقى هو إما ثقة أو مستور. يعني إيه مستور؟ يعني من جملة المقبولين، يعني في آخر درجات القبول. يعني قلت وهذا أصل نافع في رواة كثيرين إذا بحثت عن تراجم لهم لم تقف عليها وهم معروفون بالنقل، فهذا طريق يعين على تنزيلهم ما يليق بهم، لكن بعد التحقق على نفس منهاج متقدم النقاد من اعتبار الشهرة بالحديث ورواية ما هو معروف إلى سائر ما تقدم بيانه من شرح منهجهم. يعني يا شباب، يعني هو بيقول لك هذه معطيات أولية، عارف كده اللي هو بيسموه الكشف الأول. انت مثلا متقدم لكلية الجوية او الكلية الحربية، فكده الراجل بيبص على منظرك يقول لك والله انت ممكن تنفع كده، يعني ايه لسه، بس بعد كده نعمل لك اختبار هيئة واختبار لياقة بدنية واختبار صحة. فانت لما ما تلاقيش الراوي موجود في تهذيب الكمال او تهذيب التهذيب او أو الميزان أو اللسان، يبقى في الجملة الرجل ده ممكن يكون ثقة وممكن يكون مستور، بس مع ذلك دي خطوة أولى. لسه بعد كده لازم بقى تعتبر رواية الراوي وتنظر فيها وتنظر في متن الرواية وتنظر من روى عنه، وهل هو لما بيروي بيخالف الثقات ولا بيوافقهم، أين وجد حديثه في الكتب، ما هي سيرته، وهكذا. قال: والعمل بهذا الطريق اقتداء بأئمة هذا الشأن ممن تعرضوا لبيان أحوال رواة لم يسبقوا إلى الكلام فيهم، كابن عدي والعقيل وابن حبان والدارقطني والبغدادي والخطيب البغدادي. يعني عايز يقول لك إيه؟ يقول لك أنت لو حكمت على راوي لم تجد فيه ترجمة أو لم تجد فيه جرحا أو تعديلا، هذا كان عليه الأئمة. يعني الأئمة كمان كانوا أحيانا يجتهدون في راوي لم يسبقوا إلى الحكم عليه بشيء، عادي. بس المهم أنك تتبع سنن هؤلاء الأئمة في الحكم على الراوي، ما تخترعش انت طريقة تحكم بها على الرواة. قال: فهذا ابن عدي مثلا قد تتبع المجروحين إلى زمانه في كتابه الفذ الكامل، حتى قال في مقدمته: لا يبقى من الرواة الذين لم أذكرهم إلا من هو ثقة أو صدوق، وإن كان ينسب إلى هوى وهو فيه متأول. يعني بيقول لك ما يعني أنا جمعت لك في هذا الكتاب كل الرواة الذين تكلم فيهم، فلو لقيت الراوي مش موجود عندي يبقى الراوي ده إيه؟ إما ثقة أو صدوق أو منسوب إلى بدعة لكنه كان متأولا في هذه البدعة، يعني كان قاصدا للحق مريدا للهدى لكنه أخطأ من جهة الإيه؟ من جهة الاجتهاد. يعني قال: ومنهجه في اتباع هذا الطريق واضح في كتابه ومن عبارته في بعض الرواة، قوله في سليمان بن أبي كريمة بعد أن ذكر له جملة أحاديث: وله غير ما ذكرت وليس بالكثير، وعامة حديثه مناكير، ويرويه عنه عمر بن هاشم البيروتي وعمر بن هاشم البيروتي، وعمر ليس به بأس، ولم أرى للمتقدمين فيه كلاما، وقد تكلموا في من هو أمثل منه بكثير، ولم يتكلموا في سليمان هذا لأنهم لم يخبروا حديثه. يعني الشيخ هنا عايز يجيب لك دلالة إيه؟ إن ابن عدي مع كونه لم يسبق إلى الكلام في هؤلاء، لكنه مع ذلك إيه يا شباب؟ لكنه مع ذلك حكم عليهم، هو لم يجد ترجمة لهم أو كلاما للأئمة فيهم، ومع ذلك حكم عليهم هو بعد سبر رواياتهم والخبرة بحديثهم. وذكر أمثلة أخرى الشيخ على هذا المعنى. قال: وهذا المنهج رأيت عمل الحافظ الذهبي قد جرى عليه في تعديل طائفة من الرواة، خصوصا من طبقات من يأتي بعد طبقات رواة الأئمة الستة، يعني يقصد في الطبقات المتأخرة. يعني في طبقات الرواة شباب، أظن احنا كنت عملت لكم صورة فيها طبقات الرواة. الرواة بقى اللي هم المتأخرين اللي انت تلاقيهم مثلا عند البيهقي، تلاقيهم عند أبي نعيم الأصفهاني، تلاقيهم عند الرواة اللي هم متأخرين، يعني ابن عبد الله البر مثلا. الأئمة مثل الذهبي بيعملوا كده، ان هم بيدخلوا في على الراوي ويجمعوا رواياته ويحكموا عليها من خلال الرواية. طيب، تنبيه وفائدة. قال: الثقة عبد الله ابن أحمد الدورقي، كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو عنده ثقة. قلت: هذا يجب حمله على رجال جاءوا في معرض السؤال ليحيى فلم يذكر فيهم جرحا ولا تعديلا، إذ من شأن يحيى أنه إذا سئل عن الراوي المجروح لم يسكت عنه، وإذا كان لا يعرف أجاب بذلك، فحيث سكت عن جرحه وعن تجهيله فهو عنده من جملة المقبولين الموثوقين، والله أعلم. هذا أيضا جيد شباب، لكن لا يصح أن نجعله قاعدة مضطردة، ولكن نعرفه من خلال معرفة سنة الناقد. فاهمين يا شباب؟ يعني انت كده من خلال خبرتك بناقد معين بتعرف كده ان الراجل ده لا يمكن يسكت في بيان حال الراوي، فلو كان الراوي عنده ثقة قال ثقة، ولو كان مجروح قال مجروح، ولو كان الراوي لا يعلمه، يعني هو مش عارف حال الراوي، هيقول انا لا اعرفه. فحيث سئل عن راوي وسكت فهذا يدل انه من جملة المقبولين، لكن ده شباب محتاج انك انت تكون عارف منهج الناقد اساسا. طيب، ندخل هنا بقى شباب في فصل جديد مهم جدا، ويعني سيقابلك كثيرا في الناحية العملية، اللي هو تعارض الجرح والتعديل. يعني تعارض الجرح والتعديل يعني يا شباب، يعني وانت تجمع ترجمة راوي من الرواة ستجد ان بعض النقاد وثقه وبعض النقاد ضعفه. طيب، احنا هذا شباب اسمه اختلاف، يعني كلمة تعارض يا شباب ليست كلمة مشهورة في لسان العرب ولا مشهورة في القرآن حتى، إنما التعبير عن هذا المعنى هو الاختلاف. والاختلاف كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك مثلا الشافعي عمل كتاب اسمه اختلاف الحديث، أو فصل في الرسالة عن مختلف الحديث، واضح؟ فكلمة التعارض ليست مشهورة يعني. المهم من الاختلاف يا شباب اللي احنا بنسميه تعارض او تناقض مثلا، ده انواع. منه اختلاف لفظي، يعني مجرد اللفظ، اختلاف في مجرد اللفظ، فلان مثلا ثقة والتاني يقول فلان مثلا امام، ده اختلاف لفظي خلاص، او حجة، فده تعبير عن المعنى الواحد بالفاظ مختلفة. لكن في بقى اختلاف ايه يا شباب؟ في اختلاف تنوع، اللي هو اختلاف جهة الحكم. ان انا مثلا اقول لك محمد او علي مثلا مصري، وانت تقول علي مسلم، واحد يقول علي ابيض وواحد يقول علي طويل، فكل هذه الاحكام مختلفة نعم، لكنها تتكامل، يعني يمكن الجمع بينها، لانك مرة حكمت على دينه، ومرة حكمت على بلده، ومرة حكمت على لونه، ومرة حكمت على صدقه مثلا، مرة حكمت على طوله. واضح؟ احنا زمان كنا بنهزر نقول هي الطيارة اسرع ولا النخلة اطول؟ طبعا جهة الحكم مختلفة، مرة بتحكم على السرعة ومرة بتحكم على الطول. وكان زمان مثلا نضحك على واحد ولد صغير نقول له انت مسلم ولا صعيدي؟ طبعا مسلم ولا صعيدي، فهو يقول فمحتار، هو اصلا صعيدي. طب لو قال انا صعيدي يبقى كده بينفي ان هو مسلم، لو قال انه مسلم بينفي ان هو صعيدي؟ لا، دي كلها اسمه اختلاف ايه يا شباب؟ اختلاف تنوع. وفي بقى اختلاف تضاد، اللي هو جهة الحكم واحدة لكن لا يمكن الجمع بين الأقوال. إزاي يا شباب؟ إنك تقول فلان نصراني أو فلان مسلم، خلاص يا مسلم يا نصراني، يا مسلم يا كافر، يا مؤمن يا كافر، يا موجود يا معدوم، يا طويل يا قصير، تمام كده؟ لكن ممكن بقى يكون في اختلاف تنوع يا شباب، اختلاف تنوع اللي هو يمكن فيه الجمع بين الأقوال. من ضمن الاختلاف التنوع يا شباب اختلاف جهة الحكم. ازاي؟ ان مثلا اقول لك، لما اجي اقول لك اسكندرية بعيدة ولا قريبة، ففلان قال اسكندرية بعيدة وفلان قال الاسكندرية قريبة، فعرفنا بقى ان ده اختلاف نسبي. ازاي؟ ان اسكندرية قريبة مثلا من مرسى مطروح لكنها بعيدة جدا عن اسوان، يبقى فعلا اسكندرية ممكن نصفها بالبعد ونصفها بالقرب، تمام؟ طيب نستطيع مثلا ان احنا لما نيجي نحكم على وكيع بن الجراح ان نحكم عليه بانه ثقة ثبت امام، لا، واحيانا نحكم عليه بانه متوسط. امتى؟ لما نقارنه بعبد الرحمن بن مهدي او يحيى القطان مثلا. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى يمكن ان يقع اختلاف التنوع من باب جهة الحكم او من باب النسبة، ان احنا نقيس الراوي على غيره من الرواه، او ان احنا نحكم على جهة معينة في الراوي. مثلا لو اننا حكمنا مثلا على معمر ابن راشد، نستطيع ان احنا نقول معمر ابن راشد من اوثق الرواه، ونستطيع ان احنا نقول معمر ابن راشد ضعيف. هو من اوثق الرواه اذا روى عن الزهري، او اذا روى مثلا عن يحيى بن ابي كثير مثلا، او هشام بن عروة، لكنه ضعيف اذا روى عن قتادة او عن ايوب او عن ثابت. يبقى اذا الراوي الواحد يمكن ان يأخذ اكثر من حكم مختلف ومتناقض، ولكن يكون الاختلاف بالنسبة لجهة الايه؟ الحكم. فمن الشباب دي مقدمة كده عشان تتصور الفكرة. ندخل بقى في قراءة الكلام. طبعا هنا اشير الى كتاب يعني رائع جدا جدا، وهو من الكتب التي انتفعت بها كثيرا، وكان قد نصحني به الشيخ محمد عمرو رحمه الله وغفر له ورفع قدره، وحتى كنت انا استلفت منه الكتاب، كان هو مصوره، ما كانش الكتاب لسه طبع، كان الشيخ مصوره وانا استلفت منه، وافتكر ان انا اخدته في كنت اسافر في القطار، يعني تقريبا اخذ مني يومين ذهاب واياب في الكلية، واستمتعت بهذا الكتاب وانتفعت فيه يعني، وصراحة نقلني نقلة كبيرة في الجرح والتعديل. اسمه ألفاظ الجرح والتعديل المتعارضة لواحد اسمه أسطيري جمال، وهو مقل جدا من التأليف، لكن كتبه ممتازة. له كتاب آخر اسمه التصحيف، كتبه جميلة جدا. طيب، والكتاب مطبوع على فكرة، طبعته أضواء السلف. قال صفحة 515: جرح الرواة وتعديلهم قائم على اجتهاد النقاد، وكل ما رجح كل ما رجع إلى الاجتهاد فهو مظنة للاختلاف، وذلك اختلاف جائز توجبه سنة التفاوت. قال تعالى: فوق كل ذي علم عليم. قال المنذري: اختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد، فإن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا. وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه جرح اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا. ده نص جميل جدا على فكرة شباب. قلت: نعم، ليس الاختلاف في هذا الباب واقعا في جميع الرواة، بل منهم خلق كثير ثقات عدول متفق على قبولهم والاحتجاج بهم، كما فيهم مجروحون متفق على جرحهم لا يحتج بهم بل لا يعتبر بكثير منهم، وفيهم من هو مسكوت عن أمره كما تقدم، وفيهم المختلف فيه. يعني يريد أن يقول لك شباب أن الرواة عموما إما رواة متفق على ثقتهم والاحتجاج بهم، مثلا شعبة وسفيان الثوري ومسعر بن كدام وهؤلاء والأعمش وغيرهم، ومنهم رواة متفق على ضعفهم وجرحهم، ومنهم رواة مسكوت عنهم، ومنهم رواة مختلف فيهم. بص يا شباب، الرواة المختلف فيهم معناها ان الراوي ده هو في يعني من جملة الثقات وتكل ما فيه بشيء، خلاص كده، او انه ضعيف وبعض الرواة وثقهم. انت بقى عايز تعرف كيف تتصرف في هذا الاختلاف. بص يا شباب، اختلاف اي طائفة، يعني أي طائفة لابد أن يقع بينها خلاف، الأطباء، المهندسون، العلماء، الفقهاء، المحدثون، الأصوليون، اللغويون، ليه يا شباب؟ أي أمر يدخل فيه الاجتهاد لابد أن يقع فيه الاختلاف لتفاوت أفهام الناس وتفاوت تقدير الناس للأشياء، وأحيانا مثلا يتفقون على الظاهرة ويختلفون في تفسيرها، فاهمين كده؟ زي ما مثلا واحدة ست تروح بابنها وهو سخن للدكتور، تقول أنا ابني سخن، دكتور يقول لها ده ابنك سخن عشان مثلا كان محطوط في حتة دافية، والتاني يقول ابنك سخن عشان عنده فيروس، والتاني يقول ابنك سخن عشان مش عارف عنده برد. فيتفقون على ظاهرة ان الولد سخن لكن مختلفون في تفسير الظاهرة، واضح كده؟ فكذلك المحدثون احيانا يكون عندهم خبرة بالراوي وعلم بالراوي، لكن يختلفون في مدى تأثير خطأ الراوي على روايته، أو هل الراوي يلحق بالضعفاء أو بالثقات، أو هل الراوي ضعيف نسبيا أو ضعيف بشكل عام، أو ما مدى ضعف الراوي، هل هو ضعيف ضعف محتمل أو ضعيف ضعف يعني ساقط. طيب، أو الكتاب اتحط الرابط أهو تبعه اللي هو كتاب مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة، جزاكم الله خيرا. قال: والشأن ابتداء وجوب اعتبار إعمال النصين أو النصوص التي ظاهرها التعارض بالاجتهاد في التوفيق بينها دون تكلف، وذلك قبل المصير إلى الترجيح الموجب ترك العمل بأحد النصين. فإن تعذر الجمع بين النصوص المختلفة وجب المصير إلى العمل بالراجح، وإن كان ذلك لا يقع إلا بالاجتهاد، لأن تمييز المقبول من المردود فيما يضاف إلى صاحب الشريعة واجب. وأعلم أن تعارض الجرح والتعديل يقع في الأصل بين قول ناقد وناقد غيره، لكنه أيضا ربما يقع في النقل عن الناقد نفسه، فيأتي عنه التعديل والجرح جميعا. وبالنظر إلى ذلك فهاتان صورتان. خلينا نركز هنا شباب عشان ده ممكن نختصر الفكرة دي. يعني شباب، بصوا شباب، احنا حينما ننظر في ترجمة راو ما كيف نبدأ؟ خلينا نتكلم هنا عن الفكرة دي، كيف نبدأ؟ اول شيء بنتحقق من اسم الراوي عشان نعرف احنا بندور على مين، حلو كده؟ وده احنا خدناه في الاول، يعني ده خد مننا تقريبا 50 صفحة اللي هو التحقق من اسم الراوي عشان نعرف احنا بندور على مين، كويس؟ اذا حددنا عين الراوي بنبدا بقى نرجع لكتب الرجال او كتب الجرح والتعديل، واحنا عندنا طريقين، اما ان احنا بنعتمد على كلام الائمه وهذا هو الاصل، او ان احنا يكون عندنا ملكه في نقد روايات الراوي فنجمع احنا الروايات ونتبع سنن الائمه في الحكم على الراوي. طيب، لما نرجع بقى لكتب الجرح والتعديل عندنا كتب رئيسه بنرجع ليها. الكتاب الاول اللي هو عامل زي فهرس كده او كشاف او بدايه هو كتاب تقريب التهذيب لابن حجر، كتاب مختصر وبيديك خلاصة عن الراوي، لكن لا يصح أبدا الاعتماد عليه وحده أبدا، بالعكس هو مجرد مقدمة. بعد كده بقى بندخل في تهذيب الكمال، وبعدين للمزي، وبعد كده تهذيب لابن حجر، بعد كده ندخل بقى في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، التاريخ الكبير للبخاري، الكامل لابن عدي في الضعفاء، المجروحي لابن حبان، العقيلي في الضعفاء، وميزان الاعتدال للذهبي، وهكذا. تمام يا شباب؟ لما بنجمع بقى احنا كلام النقاد في الرواة، في طبعا عندي كتب تانية كثير من الناس بيغفل عنها، وهي كتب نفيسة، مثلا هدي الساري لابن حجر مهم جدا، ذكر فيه كل الرواة الذين تكلم فيهم وما هم موجودون في البخاري، وحاول ابن حجر أن يدافع عنهم أو أن يثبت أن جرحهم نسبي لا يؤثر على رواية البخاري لهم. عندنا كتاب مثلا شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي، فيه جملة رائعة جدا. وعندنا كتاب ممتاز جدا لأخي محمد طلعت، اللي هو توفي رحمه الله، توفي وهو شاب، يعني ألف مجموعة كتب في الرجال ممتازة جدا، وهو كان صديقي في طلب العلم، له كتاب يعني حاشية على تهذيب على تهذيب التهذيب، ممتازة جدا جدا ومفيدة. بنرجع إلى هذه الكتب. طيب حينما نجمع، طبعا في عندنا سير أعلام النبلاء وغيرها من الكتب، إن شاء الله أضع لكم بإذن الله اللي هي القائمة اللي فيها كتب الرجال. لما احنا بقى شباب بنقف على هذه الأقوال من الأئمة، مهم بقى ان احنا نحسن تصنيف هذه الأقوال. ما هي الخطوة الأولى؟ نركز بقى في الخطوات يا شباب. في عندنا خطوات. رقم واحد، التثبت من صحة القول إلى الإمام الناقد. لازم نتأكد إن الإمام فعلا قال الكلام ده، لأنه ممكن يكون الرواية عنه غير ثابتة. طيب يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا وجدت الذهبي أو ابن حجر مثلا تكلم في راوي نقل كلام أبو حاتم الرازي أو كلام ابن معين أو كلام علي بن المديني، قال مثلا قال ابن المديني في فلان كذاب أو ضعيف، تعمل إيه بقى؟ تحاول أن ترجع إلى المصدر الأصلي لهذا الإمام. كل إمام غالبا بيكون له مصادر أصلية. ابن معين مثلا تجد كتب السؤالات، مثلا ابن معين سأله الدقاق، وسأله الجنيد، وسأله ابن محرز، وسأله الدوري، وسأله عثمان بن سعيد الدارمي، كل السؤالات دي مطبوعة. أحمد بن حنبل هتجد سأله صالح ابنه، وسأله مثلا المروذي، وسأله عبد الله ابنه، وهكذا. الدارقطني هتلاقي الحاكم سأله والبرقاني وأبو عبد الرحمن السلمي، وهكذا. يبقى الخطوة الأولى يا شباب مهمة جدا، التثبت من النقولات الواردة عن أئمة الجرح والتعديل. اتنين، الرجوع إلى المصادر الأصلية لمعرفة هل نقلت الرواية بالمعنى أم نقلت باللفظ. إزاي؟ يعني شو عندنا مثلا الذهبي أو ابن حجر أو ابن عدي، خلينا لو طلعنا فوق شوية كمان، بينقل عن إمام من الأئمة عبارته، وأحيانا ينقل العبارة بالمعنى وليس باللفظ. مهم جدا بقى أنك أنت ترجع إلى المصدر الأصلي لتعرف هل هذا العالم نقل عبارة الإمام باللفظ ولا نقلها بالمعنى وتصرف فيها، وأحيانا ينقل بالمعنى ويخطئ، وهذا له أمثلة ستأتي معنا إن شاء الله، ونبين أن هذا الخطأ كان له أثر في الخطأ في فهم الرواية. الأمر الثالث بقى شباب، النظر في هذا الناقد، هل هو أساسا معتبر القول أو لا. ما ممكن يكون الناقد ده أساسا لا يعتبر بقوله، يعني في بعض النقاد لا يعتبر بقولهم، كما سبق الكلام في ذكر من يعتمد قوله من النقاد. طيب الأمر الرابع بقى شباب، أن نفهم هذه العبارة على وجهها في سياقها، هل هذا النقد عام أم خاص أم نسبي؟ هل هذا العالم يتكلم عن خطأ الراوي في رواية معينة، أو خطأ الراوي في روايته عن أهل بلد معينين، أو خطأ الراوي مثلا في بعض شيوخه، أو خطأ الراوي في بعض أبواب الدين، مثلا كما يقال في محمد بن إسحاق يخطئ مثلا في أحاديث العقائد لكنه ثبت في أحاديث السير والمغازي، أو مثلا حفص بن سليمان إمام في القراءات لكنه ضعيف في الحديث، وهكذا. لابد من فهم العبارة على وجهها. تمام يا شباب؟ رقم خمسة، النظر في غير هذه الروايات، يعني هل هناك عالم آخر أو إمام آخر وافق هذا العالم أو خالفه؟ هل توبع هذا الناقد في نقده أم لا؟ ممكن يكون خولف. إذا وقع الاختلاف بقى شباب، يمكن أن يكون الاختلاف اختلافا لفظيا. إزاي؟ مثلا ابن معين يقول في الراوي ثقة، والإمام أحمد يقول حجة، خلاص ده اختلاف لفظي. وأحيانا يكون اختلاف تنوع. إزاي؟ يقول الإمام أحمد مثلا معمر ثقة في الزهري، ويقول ابن معين معمر ضعيف في أيوب، يبقى ده اختلاف تنوع ممكن نجمع بينه، زي ما أنت كده تكون سائط في اللغة الإنجليزية وجاب الدرجة النهائية في امتحان القرآن، عادي ينفع، تمام كده؟ طيب يبقى فيه اختلاف تنوع، لكن إذا وجدنا الاختلاف فعلا اختلاف حقيقي، يعني لا يمكن الجمع بين الأقوال، حينها يسمى هذا تعارض بين الجرح والتعديل، وحينها لا بد من الترجيح. واضح كده يا شباب؟ يبقى مهم جدا إن احنا قبل أن ننسب الاختلاف أو التعارض لحديثين أو آيتين أو كلام عالم أو كلام فقهاء، لابد أن نتحقق هل فعلا هذا اختلاف أو لا، لأنه يمكن أن يكون اختلاف تنوع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه صيغ كثيرة جدا في دعاء الاستفتاح كلها صحيحة، خلاص كده، وكذلك في التشهد، وكذلك في صفة صلاة الخوف وردت صور كثيرة جدا وكلها صحيحة، واضح كده؟ في القرآن آيات كثيرة نسبت للتعارض ولا تعارض بينها، بالعكس هي متكاملة، مثلا ليس عليك هداهم، وآية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالهداية المثبتة غير الهداية المنفية، وهكذا، ما النصر إلا من عند الله وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر، هذا نصر وهذا نصر، واضح كده؟ لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مع الأمر بالعدل بين النساء، هذا عدل وهذا عدل، وهكذا شباب. لا يمكن أن يكون في الوحي أبدا ما يختلف، بل الوحي متكامل يشهد بعضه لبعض ويكمل بعضه بعضا. لكن هل يمكن أن يقع الاختلاف في كلام الأئمة؟ نعم، وفي الأخبار النبوية لا يمكن أن يقع اختلاف، لكن في الأحكام النبوية ممكن يقع اختلاف في باب النسخ فقط، في باب النسخ يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم يأمر به أو يبيحه، أو أمر بشيء ثم يحرمه، وهكذا، واضح؟ طيب ندخل بقى شباب هنا على السورتين اللي المؤلف ذكرهم. قال السورة الأولى تعارض الرواية في الجرح والتعديل عن الناقد المعين، يعني ناقد واحد يا شباب يختلف القول منه في راوي ما، الراوي الناقد نفسه هو اللي إيه؟ هو اللي بيختلف. قال السورة الأولى تعرض الرواية في الجرح والتعديل عن الناقد المعين، ومن أكثر من نقل عنه مثل هذا من الأئمة يحيى بن معين، فإنه كثيرا ما تختلف الرواية عنه. ليه يا شباب؟ أولا ركزوا كده يا شباب، الإنسان المجتهد الذي يعمل كثيرا هيخطئ كثيرا ويختلف اجتهاده كثيرا، فمن إنما الإنسان العاطل اللي ما بيعملش حاجة مش هيغلط. يعني واحد يقول لك اللاعب الفلاني ده عمره ما ضيع ضربة جزاء، صح؟ لأنه عمره ما شاط ضربة جزاء أصلا، هو ما شاطش يبقى هيضيع إزاي؟ فهمت كده؟ اللاعب الفلاني ده عمره ما غلط في أي مباراة، عمره ما تسبب في هزيمة الفرقة، صح؟ لأنه عمره ما لعب ولا مباراة، يبقى يتسبب في، يعني هو هيكون قاعد في الاحتياطي ويتسبب في هزيمة المباراة؟ لا. فهمنا كده؟ يبقى الإنسان اللي شغال وبيتعب هو اللي هيخطأ وهو اللي هيختلف اجتهاده، تمام كده؟ تمام. الإنسان بقى لما يكون مجتهد شباب ودايما بيقف عند الدليل، فممكن مثلا يسأل عن راوي فيحكم بيقول أنا معرفوش والله يا جماعة، خلاص كده، وبعد مدة يعرف عنه روايات أصاب فيها فيقول أنه ثقة، وبعد مدة يقابل ناقد آخر يقول له لا والله ده الراوي ده ضعيف فيضعفه، وبعد مدة يكتشف أنه إيه، أن الضعف ما كانش منه فيوثقه. كل اختلاف من هذا الناقد راجع إلى الاجتهاد، حلو كده؟ تمام. يبقى احنا بقى محتاجين ان احنا نجمع هذه النقولات عن الناقد، ثم نحاول ان نفهم لماذا حكم الناقد في كل موقف او في كل موضع من هذه المواضع هذا الحكم. فهمنا كده يا شباب؟ مهمة دي. مثلا الشافعي نفسه اختلف اجتهاده جدا لما جاء مصر، لما كان عايش الأول مثلا في العراق أو كان في فترة في مكة أو غيرها كان له اجتهادات، في مصر تغيرت اجتهاده لتغير الواقع وتغير الظروف. فهمنا كده يا شباب؟ فالفقيه قد يختلف اجتهاده، كذلك الناقد قد يختلف اجتهاده. ابن معين بقى شباب لأنه مكثر من الحكم على النقاد، ولأنه ورع، ولأنه يخاف الله، ولأنه كان متحريا في نقد الراوي، تغير اجتهاده كثيرا في الحكم على بعض الرواة، ولأنه نقل عنه بعض التلاميذ أقوالا كثيرة كانت تختلف هذه النقولات. مثلا عندنا ابن معين أشهر الرواة عنه الدوري، عباس الدوري، وهو يعني لازمه إلى أن مات. وعندنا كذلك الجنيد، ابن الجنيد قصدي، وعندنا كذلك عثمان بن سعيد الدارمي والدقاق، وعندنا ابن محرز. خلاص كل دول رووا عن، وكال ذلك عبد الله بن الإمام أحمد، كل دول رووا عن إيه؟ عن ابن معين أسئلة في الرواة. فممكن بقى ابن معين يتغير اجتهاده في الراوي. نعمل إيه بقى يا شباب لو جاء عن الإمام الواحد حكمان مختلفان في الراوي الواحد؟ هو ده بقى الكلام. احنا حاولنا نصور الظاهرة، نحاول بقى نفسرها ونتعلم كيف نتعامل معها. حلو كده. قال: كقوله في الحسن بن يحيى الخشني ثقة في رواية ابن أبي مريم عنه وليس بشيء في رواية الدوري عنه. يعني ابن أبي مريم بيروي عن روى عن يحيى بن معين انه قال عنه ايه، ليس ان هو ثقة الحسن بن يحيى، لكن في رواية الدوري قال ليس بشيء. وقوله في قزعة ابن سويد ثقة في رواية الدارمي عنه، يعني الدارمي روى عن يحيى بن معين انه قال ثقة في في في قرعة في قزعة قزعة وهو وضعيف في رواية الدوري عنه، وضعيف الحديث في رواية أحمد بن أبي يحيى المجروح عنه. قال الذهبي في سبب اختلاف النقل عن يحيى بن معين، يعني هو الرجل ذكر لك أمثلة بس هو مش بيحرر لك القول في المثالين دول يا شباب، لا يريد أن يحرر لك القول في الحسن أو في قزعة، بس هنا بيحلل لك بقى. الذهبي بيقول في سبب اختلاف النقل عن يحيى بن معين، قال: سأله عن الرجال عباس الدوري وعثمان الدريمي وأبو حاتم وطائفة، وأجاب كل واحد منهم بحسب اجتهاده، ومن ثم اختلفت آراؤه وعباراته في بعض الرجال كما اختلفت اجتهادات الفقهاء المجتهدين وصارت لهم في المسألة أقوال. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: قد يخطر على قلب المسؤول عن الرجل في حاله في الحديث وقتا ما ينكره قلبه، فيخرج جوابه على حسب النكرة التي في قلبه، ويخطر له ما يخالف في وقت آخر. يعني أنت مثلا حتى أنت مع نفسك كده ممكن ابنك يكون بسطك في وقت من الأوقات فتقول له والله أنا بحبك، أو في مرة تانية يكون خنقك تقول له أنا مخنوق منك مش طايق أشوفك. ليه؟ بحسب الموقف، فهمنا كده؟ أو تتذكر شخصا معينا لك، تتذكر موقف من مواقفه الجميلة فتفرح به وتحس إن الرجل ده إنسان محترم، أو تتذكر موقف من مواقف الندالة بتاعته أو عدم الجدعنة فتقول لا ده الإنسان ده مش كويس. فقد يخطر ببالك أشياء، فهمنا كده شباب؟ وهو ده شباب يعني من أسرار قول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شباب، لأن كل من يتكلم دون الله فهو يتكلم باجتهاد، واضح؟ والأنبياء يتكلمون باجتهاد إلا فيما أوحى الله تبارك وتعالى إليهم. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فهداية الأنبياء تكون بالوحي، لكن الأنبياء كذلك يجتهدون، واضح كذا؟ فإذا كان الأنبياء عليهم صلوات الله يجتهدون والله سبحانه وتعالى يصوب لهم اجتهادهم كما اجتهد نوح في ابنه وإبراهيم في أبيه والنبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب وغير ذلك من الأمثلة والوقائع الثابتة في الوحي، فمن بعدهم أولى بأن يجتهد وأن يكون اجتهاده يحتاج إلى تصويب. طيب، قال: ويخطر له ما يخالف في وقت آخر، فيجيب على ما يعرفه في الوقت منه ويذكره، وليس ذلك تناقضا ولا إحالة، ولكنه قول صدر عن حالين مختلفين يعرض أحدهما في وقت والآخر في غير. يعني بيقول لك أنك أنت تجمع بين الأقوال. والصورة الثانية: تعرض الجرح والتعديل الصادرين من ناقدين أو أكثر، وهذا هو الأكثر في هذا الباب. يعني بيقول لك إما أنك أنت تجد العالم الواحد اختلف قوله في الحديث أو في الراوي وهذا قليل، أو تختلف أقوال مجموعة من النقاد. واضح كده شباب؟ طيب، إن شاء الله بقى تفصيل هذا الكلام إن شاء الله يمكن أن يكون غدا في الدرس القادم. إحنا تقريبا أخذنا ساعة ونصف، لا ساعة وربع، لكن هنشوف كده ممكن أظن إن إحنا محتاجين إن إحنا ناخد الفصل ده كله على بعضه، فخلينا نقف هنا إن شاء الله، وغدا ممكن إن شاء الله غدا موعدنا مع صفحة 518 اللي هو مقدمات ضرورية لتحقيق القول في الراوي المختلف فيه. ماشي شباب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحب من الشباب الذين التحقوا معنا جديدا أن يعني يستمعوا إلى الدروس القديمة، درس نخبة الفكر مهم جدا، لأني حاولت أن أنا أتكلم فيه عن كل تفاصيل المسائل، وبعده كتاب لغة المحدث، وبعده كتاب تحرير علوم الحديث. وأحب من الشباب أن يعتنوا بعلوم الحديث جدا، علوم الحديث تكسبك مهارات عقلية كبيرة جدا ومهارات نقدية عالية لا تحصلها من أي علم آخر. وقد نفعني الله تبارك وتعالى بأن كانت بدايتي لطلب العلوم الشرعية عموما من جهة علوم الحديث، اكتسبت فيه مهارات كثيرة جدا بفضل الله تبارك وتعالى، فالحمد لله. فأحب منكم أن تعتنوا بهذا العلم، وقليل جدا من الطلاب العلم الذين يهتمون بهذا العلم، لذلك ينبغي أن يكون في الأمة من يعتني بهذا العلم ويعتني بالتخصص فيه، وهو بوابة خير لباقي العلوم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.